بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا مع الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب الذي هو التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر علامات الإخلاص، قال: وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال. والفضيل بن عياض ليس من الصحابة، ولكن يجوز أن نترضى على من ليس من الصحابة على سبيل العموم، لا على سبيل التخصيص، على سبيل التعميم لا على سبيل التخصيص، وأن نقول حتى على المعاصرين ممن مات متأخرا، فنقول مثلا الألباني رضي الله عنه، لكن ليس على سبيل التخصيص، إنما نقول هذا أحيانا لا مطلقا عند كل موضع يذكر فيه، لا، بل أحيانا نقول ابن باز رضي الله عنه ورحمه الله، هذا جائز. أما الصحابة فالترضي عليهم على سبيل التخصيص، متى ذكر صحابي قيل رضي الله عنه، وهذا تقيدا بألفاظ الوحي، فالله تعالى قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، ونحن كنا قد سرنا في كتاب في مدة 3 سنوات، في كتاب وهو بعنوان معالم في طريق طلب العلم، كنا شرحناه أو شرحنا ثلثه تقريبا، وكانت النية معقودة على أن نواصله، ولا زلت كلما أتذكر هذا الكتاب أتأسف لأنني لم أستطع شرحه هذا العام وهذا السنة، لكن أعيد إن شاء الله تعالى وأستأنف دروسه ولو مع طائفة قليلة، مثلا بيوم الاثنين من 3:30 ل4:30 تقرأتم هذا الوقت؟ ما تقرأوش هذا الوقت؟ أيوة، خلاص بإذن الله نحاولوا كفان استأنفوا، إني دير في بالي تلاميذ كامل يقرأوا ما لا مكان له، معليش المهم نكمل الكتاب ليحضر بها ونعمة، والذي لا يحضر يستمع إلى التسجيل لأنها ترفع. طيب، قال الفضيل بن عياض قاعدة مهمة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة، فاحفظوها، تحفظ هذه القاعدة التي قالها الفضيل، كرروها 200 أو 300 مرة. قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. تحفظ هذه، من الطرق التي تدفع بها الشرك والرياء هذه الطريقة، أن تفصل: ترك العمل لأجل الناس رياء. بعض الناس يترك العمل أي العبادة لأن الناس يرونه، هذا رياء، وهذا الأثر له لفظ آخر ورواية أخرى، وهي: ترك العمل لأجل الناس معصية، والعمل لأجل الناس شرك. ترك العمل لأجل الناس، مثلا شخص أراد أن يتصدق فرأى الناس ينظرون إليه فقال: إن تصدقت قالوا عني كذا وكذا، فهذه معصية. شخص أراد أن يصلي فقال: إن أنا توقفت وركنت سيارتي ونزلت وجعلت أصلي ينظرون إلي فلعلي يطرأ علي الرياء، هذا عين الرياء وهذا معصية، فلا يجوز أن نترك العبادة لأجل الناس. كثير من المسلمات بودها أن ترتدي الجلباب فتقول: أنا لا أفعله لأنني إن فعلته سأفعل بعض المخالفات فأسيء إلى الجلباب، فتترك الجلباب من أجل الناس، وهذه معصية، فلا يجوز أن نترك العبادة لأجل الناس. وهذه ربما المثال يتحقق فيها جليا في بعض العبادات التي هي مندثرة في هذه البلاد، كالتكبير ليلة العيد، فالسنة ليلة العيد أن نكبر بصوت مرتفع، أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أن نقول هذا في كل أحوالنا، ونحن في البيت، ونحن في الطريق، ونحن في السوق، ولكن الناس يستحون من هذه العبادة، فيقول: أنا في السوق أو في الحافلة يستحيل أن أجهر وأقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فنقول: ترك العبادة من أجل الناس هو معصية والعمل من أجل شرك ظاهر. تصلي لكي يقول عنك مصلي، تصوم كي يقال عنك صائم، تتصدق كي يقال عنك جواد، تستقيم كي يقال عنك، ولربما استقمت ليس لكي يقال عنك، وإنما لكي تكسب مصالح شخصية ومصالح خاصة. وإني أعرف من الناس من وقع في هذا الأمر، فكثير من الناس من أجل التقرب إلى بعض الأشخاص تجده يبذل الدنيا ويبذل الدين، يبذل الدين من أجل التقرب إلى بعض الأشخاص. شخص أراد خطبة امرأة، فعلم أن أباها يصلي في الصف الأول، فلازم الصف الأول وجعل يسوي رجله أمام رجله شهورا طويلة كي يأخذ عنه انطباعا أنه صالح ومن أهل الصف الأول فلما ضمنها وخطبها وقبل أبوها ترك العهد الذي كان عليه، والله المستعان. فالعمل من أجل الناس شرك بالله. ما هو الإخلاص؟ قال الفضائل: أن يعافيك الله منهما. قال: وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. انظروا إلى ذلك التعبير الدقيق. بذل السلف والعلماء جزءا عظيما جدا من همتهم ومن اهتمامهم بالإخلاص، حتى صاروا يتكلمون في دقائق، يعني أمور دقيقة صغيرة يستحيل أن تخطر على كثير من الناس من أهل هذا الزمان حول الإخلاص. يقول: نظر الأكياس، الأكياس جمع كيس، وهو الفطن العاقل، ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عليكم السلام. عليكم السلام. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص، أي نظر وأمعن النظر وأدام النظر وأمعن النظر في تفسير الإخلاص الذي اهتم به الإسلام وجاء ذكره في القرآن كثيرا وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحققه الصحابة الكرام. نظروا في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أي هذا اسم الإشارة هذا لما سيأتي من الكلام، فلم يجدوا غير هذا. ماذا وجدوا؟ أن تكون حركته وسكونه. هذا من أصعب المقامات، من أصعب المقام. الطالب الآن تقلب أوراق الكتاب وتبحث عن الصفحة، هذا حركة، تجد الصفحة تسكن، لما تجد صفحة تسكن، ينبغي أن تكون هذا الحركة وهذا السكون لله عز وجل. كيف ذلك؟ باستحضار دائم في كل حين، في استحضار دائم. سيدق بعد قليل الجرس وستدرس مادة دنيوية، رياضيات أو فيزياء أو علوم أو محاسبة، المخلص يحتسب تلك الدراسة لله، يستحضر النية قبل كل شيء، يستحضر النية. هذا المقام الذي وصله السلف، لهذا قال: أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته. حتى الحركات التي تحدث في خاطرك، حتى التقلبات التي في قلبك، فإنها تكون لله. قلبك يحدث فيه تغيرات من محبة وكره ودفع للحسد وجلب للغبطة ونحو ذلك، فإن هذه الحركات التي تكون في قلبك لا بد أن تكون لله عز وجل. وهذا حقيقة الصدق الذي هو قرين الإخلاص. وما أصعب هذا؟ أن لا يتحرك قلبك إلا في الله. ولهذا تجد من حال السلف أنه إذا كره شخصا لدون سبب ماذا يصنع؟ يبادر بالهدية. أحيانا ترى شخصا فتكرهه بدون سبب وأنت لا تعلم سببا لذلك، تنتصر على هذا الأمر بماذا؟ بأن تذهب إليه وتقدم هدية. لما فعلت هذا الفعل؟ صدقا مع الله، لأنه لا يجوز لك أن تكره مسلما، فتحاول أن تنتصر وأن تؤدب نفسك وقلبك على طرد هذه الأنواع من المشاعر. صعب جدا هذا المقام، وتحقيقه يحتاج إلى جلد وصبر. قال: لا يمازجه، أي هذا القصد، هذا القصد لا يمازجه، أي قصد وجه الله في الحركة والسكون العلني والسري، لا يمازجه نفس. ما معنى نفس؟ حظ نفس، مصلحة شخصية، شهوة خفية، ولا هوى، لا يمازجه هوى أي الباطل، ولا دنيا أي ليس لأجل إصابة دنيا، بل إنه كله لله، تحريكك وتسكينك السر والعلن كله لله عز وجل. ما أصعب هذا المقام؟ هذا مقام أولياء الله عز وجل. قال: وعن السري رضي الله عنه قال: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. هذا ليس بإطلاق، بل لا بد من أن يقيد، لا بد من أن يقيد. لا تعمل للناس شيئا، هنا اللام بمعنى لأجل، لا تعمل لأجل الناس، والمقصود بالعمل العبادة، صحيح إذا كان هذا هو المقصود فهو صحيح. أما إذا كان العمل عمل مطلق فإنه ينظر إليه بتفصيل، فنفع الناس وقصدهم بالنفع هذا مطلب شرعي وهو عمل. ولا تترك لهم شيئا، اللام بمعنى لأجلي، لا تترك لأجل الناس شيئا، المقصود هنا أنه عندنا محذوف وهو عمل. لا تترك من الأعمال لأجل الناس شيئا، ولا تعطي لهم شيئا أيضا لأجلي، أي لا تعطي، لا تتصدق ولا تنفق لأجل الناس شيئا، ولا تكشف لهم شيئا، لا تكشف لهم من ماذا؟ من العبادات السرية إلا لحكمة، كقيام الليل، فالأصل فيه أنه سر، فيه تختلي بربك، وفيه تشعر بالأنس معه عز وجل، وفيه تعيش النسمات التي يحدثها الأنس بالله، فليس هنالك شعور يعدل شعور الأنس بالله، وهذا لا يكون إلا في بعض المقامات، لا سيما قيام الليل، في غرفة مغلقة لا يراك بشر، تبكي، تشهق بالبكاء في صلاتك لله وحده، تشعر بشيء عجيب لطيف غريب يتخلل جلدك ولحمك، هذا هو الأنس بالله، ولا يحققه أيضا إلا أولياء الله. فمن كان هذا ديدنه لا بد أن يخفيه وأن لا يظهره للناس، لا يقول للناس إني أقوم الليل إلا لحكمة، كمناصحة صديق، شخص أراد أن ينصح صديقا بالقيام لأنه يتأثر به فيقول له أنا أقوم الليل، فتأخذ الصديق غبطة فيتشبه به، فيتشبه به، هذا هو المقصود. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.